قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. مما ذكره مالك رحمه الله في إثبات الأخذ بالسنة، يقول: لو أن امرأتين شهدتا على مولود وقت الولادة أنه نزل حيا، يثبت ميراثه بذلك وينتقل الميراث إلى ورثته أم لا؟ إثبات الحياة للمولود، إيش تقولوا؟ ما تدرون ولا لا؟ يثبت. ملك يقول يثبت، وهناك من يقول ولو امرأة واحدة. الخلاف في عدد النسوة هذا خليه في جانب، اللي يبغى هذا يرجع لباب الشهادات في الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله. فيقول مالك: لمن يرى او يدفع الشاهد واليمين تتمة للباحث، انت تقول ان حضر الوالدة المرأة عند نفاسها امرأتان فقط وشهدتا بأن الجنين ولد حيا وبعد ولادته بثلاث دقائق مات، تثبت له الميراث من أبيه وينتقل الميراث عنه إلى ورثته، له إخوة وله أم وله كذا. قال: نعم أثبت ذلك. قال: ألا ترى بأن التركة التي يستحقها هذا المولود قد تكون الأموال الطائلة، وأثبت له حقا في الميراث بهش امرأتين. أرأيت لو أن المرأتين شهدتا عند القاضي بدرهم واحد، هل القاضي يحكم بشهادة المرأتين في الدرهم؟ ايش تقول؟ ما يحكم. فكيف ترد شهادة امرأتين في درهم وتثبت بها ملايين في تركة؟ قال: نعم، حينما أثبت للمولود هل أثبت له مالا ولا أثبت له الحياة؟ الحياة، وبالحياة ورث، مثل الذي باع عبيد وهو